بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل رسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن السبب الحادي عشر من أسباب الترخص في العبادات الخوف الشديد، وهو الذعر الذي يتملك الإنسان بسبب عدو أو حيوان مفترس مثلا، فيجوز ترك الواجب عنده كترك صلاة الجمعة أو الخروج لصلاة الجماعة إذا خاف الإنسان من عدو يترقبه أو وحش يفترسه. وقد ذكر الفقهاء أن الرخصة في هذا النوع لا تختص بالقتال، بل متعلقة بالخوف مطلقا، كمن هرب من سيل أو حريق، وكذا المديون المعسر العاجز عن إثبات إعساره ولا يصدقه المستحق وعلم أنه لو ظفر به الدائن حبسه. والخوف كما يعد رخصة في إسقاط بعض العبادات، فإنه أيضا يؤثر في هيئة وكيفية العبادة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عباس: صلوا راجلين على أقدامكم، أو راكبين على دوابكم، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقد يصل الخوف إلى قصر الرباعية إلى ركعة واحدة، كما ثبت ذلك في الصحيح مما سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله. فالشرائع تجب على المكلفين بقدر حالهم واستطاعتهم، وتخفف عنهم بما لا يوقعهم في الحرج والعنة والمشقة. يظهر هذا جليا في صفات صلاة الخوف، والتي بينها الله عز وجل بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهم في رباط حتى في صلاتهم، وفي إجاب الصلاة بصفتها المعلومة ضرر عليهم بأن يباغتهم عدوهم أو يضطروا إلى تأخيرها حتى يتمكنوا من أدائها على صفتها. والخوف يشمل حتى الخوف على المال من أن يسرق إذا تركه صاحبه لأجل صلاة الجماعة، أو يتلف إذا كان يحتاج إلى عناية ومراقبة، أو يخشى ضياع المصالح كالحراس ورجال الأمن ومن على شاكلتهم ممن يرخص لهم في ترك الجمعة والجماعة، رعاية لما كلفوا به من مصالح عامة قد تفوت أو تقصر أو تضيع بغفلتهم أو ذهابهم لأداء ما افترض الله عليهم مع جماعة المسلمين، فيصلون في مكانهم ولن يحرمهم الله الأجر فضلا منه وكرما. أيها المستمع الكريم، إن الحديث عن أسباب الرخص في العبادات وإن كان قد امتد زمنه فبلغ 20 حلقة من هذا البرنامج، إلا أنه بمثابة التقعيد قبل التفصيل والإجمال قبل البيان، وقبل الشروع في بيان الرخص في العبادات مفصلة بدءا بالطهارة ثم الصلاة وهكذا، أسترعي مسامعكم لسببين أخيرين. الأول منهما الوسوسة، وهي مما ابتلي بها الكثير من أبناء المسلمين حتى ثقلت عليهم التكاليف وسببت في انقطاعهم وانتكاسهم على أعقابهم، وهي باب للشيطان يرج من خلاله ليرهق المكلف من أمره عسرا وليشككه في سائر عباداته من طهارة وصلاة وصيام، بل وفي سائر أقواله وأفعاله. ومتى استسلم المكلف لهذه الوساوس هلك ودخل في دائرة التنطع في الدين حتى انقطع، فإن المنبت لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى. والموسوس هو من يشك في العبادة ويكثر منه الشك فيها حتى يشك أنه لم يفعل الشيء وهو قد فعله، ويشك أنه قد خرج منه شيء ولم يخرج منه، فتجده مضطربا في وضوءه وصلاته وسائر عباداته، فلا تعجب ممن ابتلي بهذا البلاء أن يدخل وقت الصلاة ويخرج ولم يفرغ من وضوئه بعد، إن الوسوسة مصيدة من حبائل الشيطان ليفتن الذين آمنوا وليغوي من تولاه من ضعيف الإرادة وقليل العلم واليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وفي رواية: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ونص الفقهاء رحمهم الله على قاعدة تعد من القواعد الكبرى الخمس، وهي أن اليقين لا يزال بالشك، بل إن اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله أو ظن، والشك في الأصل موجب للعودة لما شك في تركه، كمن رفع رأسه وشك هل ركع أم لا فإن عليه الركوع لأن الأصل عدم ما شك فيه. وإذا توضأ ثم شك هل خرج منه شيء أو لا فإن الأصل الطهارة وعدم انتقاضها إلا بدليل ملموس كبلل يحسه بيده في ملابسه أو صوت يسمعه بأذنه لا حركة بطنه أو ريح يشمه بأنفه. ومن عاد للوضوء لغير هذه الأسباب المعلومة بالحس فقد استسلم للشيطان ولن يرضى حتى يهلكه، ولا يسمى هذا احتياطا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك الاحتياط. انتهى كلامه. ومن شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا وأتى برابعة ويسجد للسهو، فإن سجود السهو شرع جبرا للنقصان وإرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن، ولا يضره ما حصل في صلاته، ولكن إن كان موسوسا فلا يلتفت للوساوس لأنه يوقع في الحرج، والحرج منفي في الشريعة، بل يمضي على ما غلب في نفسه تخفيفا عنه وقطعا للوساوس وراحة للنفس. ومتى جاهد المرء نفسه وأرغم عدوه فإنه ينكص على عقبيه فيجمع الله له راحة البدن والقلب. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يقينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.